لا شريك له. فليس لك من وقتك ولا من مالك ولا من عمرك ولا من شبابك ما يسعك ان تتبع فيه الهوى او تتبع فيه اعداء الله، ولكن لا يسعك الا ان تكون كلك لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتبتل اليهك بتيه، اي اتقي لله. فحياتك كلها لله، وفكرك لله، وهدفك لله، ومستقبلك لله، وماضيك لله. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. لكن إخوة الاسلام، هذه الأمة المتميزة، الأمة التي فضلها الله على الأمم، فأرسل لها خير الرسول، وأنزل لها خير الكتاب، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل شريعتها خير الشرائع، وجعل كتابها مهيمنا على الكتب كلها. ومع وبهذا التميز لهذه الأمة، فإن هناك من يخادع نفسه. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء، فقال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حظ القزة بالقزة، حتى قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي بعض الروايات: فارس والروم. قال: فمن الناس الا اولئك. وهذا علم من علم النبوة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ناس يضطرون ويتركون ولكل سهم ريشتان، يعني حدتين تكون في اخر السهم، وظيفة هذين الريشتين حفظ توازن السهم عندما يضربه الرامي، وان تدرك تماما لكي تحفظ هذا التوازن ان تكون كلاهما متساويتان تماما في الوزن وفي المعدن وفي الكثافة وفي الحد وفي كل شيء، حتى تحفظ على التوازن. وبهذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يشابهونهم تماما، لا يتركون بعض الظلم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قد تكون صريحة أحيانا في مواجهة أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم قال بعد ذلك واتبع ما يوحى إليك من ربك. لابد من تخلية قبل التحرية، لابد أن يدرك الإنسان أنه لا يمكن له في وقت من الأوقات أن يواجه الكفار على ما هم عليه، بل ليس أمامه إلا وحي الله عز وجل. تعرضت الأمة لمواجهات شرسة من طائفة الكفار الصرحاء في كفرهم، ومن طائفة المنافقين الذين هم أخطر على الأمة من الكفار، لأن المنافق يتناقى بوجهه أنه يصادقه ويصاحبه ويوافقه، ولكن قلبه يحمل العداء والبغض، ولذلك فضحه الله في القرآن. قام قال ابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة هي الفاضحة، لا زال يذكر الله فيها ومنهم ومنهم حتى كاد أن لم ينع أحدا فيهم إلا ذكره. ولذلك كانوا يخافون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. في سورة البقرة في افتتاح السورة يذكر الله عن المؤمنين 4 آيات، وعن الكفار 2 آيات، وعن المنافقين 13 آية، وذلك لخطورة موقفهم. وبدأ النفاق في المدينة عندما أصبح للإسلام شوكة ودولة، وقد يظهر النفاق في صورة حسنة وهو في الحقيقة يريد أن يدمر لا يعمر، ويخرب ويهدم لا يبني. لقد أرادوا أن يبنوا مسجدا، هذا أبو عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، رجل تآمر، وبطبيعة الحال لأن التاريخ لما ندرسه نقدر نحلل الأوضاع التي يعيش فيها الناس في كل وقت. هؤلاء اشترطوا أيضا أنهم وجدوا أن الإسلام صار له دولة، فماذا يعمل هذا الفاسق؟ اتصل بالغرب، وذهب إلى هناك يستقوي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطوه من الآمال والطموحات، ولم يبقى إذن إلا أن يكون له مرصد داخل المدينة ليكون هو وسيلة الاتصال. ولما كان وقتها المسجد هو كل مؤسسات الدولة، سورة الحسن مسجد شيء طيب، واعتذروا أو بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنوه إحسانا، لأن هناك من الناس المرضى الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشتية، فنحن بنينا مسجدا لا نريد به إلا الإحسان. الصورة الرسمية طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي فيهم، وكان النبي وقتها مشغول بغزوة تبوك، فاعتذر إليهم حتى يرجع. وفي رجوعه وقبل أن يدخل المدينة نزل القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يذهبوا إلى هذا المسجد وأن يحدثوه وأن يحدثوه. نعم، إنها صورة من صور النفاق التي يحذر منها رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ابن العقمي الشيعي الذي راسل هولاكو لكي يستولي على بلاد المسلمين على حين ان الخليفة العباسي قد قربه وجعله رئيس وزرائه، لكن النفاق الذي من النفاق والكفر الذي يتغامر ويتعامر على هذه الأمة. أهل الباطل، أهل الباطل قد يكون بينهم خلاف، ولكن إذا كان أمام شريعة الله عز وجل اتحدوا. وهذا الأمر ليس بعجيب، ليس بجديد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه طوائف الناس، ست طوائف ربنا ذكرهم في الآية، وبعدها يقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ست طوائف، لم يقل هؤلاء خصوم، هذان خصمان. كيف صار السبت؟ كيف صار هذا التعدد الكثير إلى خصمين فقط؟ صحيح أن الآية نزلت في أهل بدر، لكن وجودها بعد هذا الذكر يوحي لنا أن الحقيقة أنه ليس ثم إلا معسكرين: معسكر الإيمان ومعسكر الكفر والضلال. طوائف المخالفة لدين الإسلام لا تجد واحد منهم ينتقد الثاني، كل همهم كله يتكلم عن الإسلام، كله يحارب الإسلام. البوذي لا يتكلم عن الهندوسي، من جهوده ولا تجد طعون ولا سهام يطلقونها إلا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الإسلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا يتكرر، ولئن حدث هذا في زمن الخليفة العباسي قتلوا الخليفة رفصا بأقدام وحرقوا المؤلفات والكتب وقتلوا من المسلمين ما قتلوا، فقد ظهر أيضا فرقة القرامطة وعلى رأسهم أبو الطاهر القرمطي الذي قتل الحجيج في يوم التروية في منى وفي الحرم ورغم بئر زمزم بجثث أهل السنة ووقف هذا الجبار العنيد وقد اطلعوا الحجر الأسود 22 سنة والكعبة لا يوجد فيها الحجر الأسود، وقف هذا الطاغية يقول بكل جرأة على الله: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفضيهم أنا. وأخذ يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ يتحدث من؟ يتحدث رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد حاول إمام أهل مكة نائب مكة وقتها أن يتوسل إليه بكل وسيلة بأن يرم الحجر ويأخذ من المال ما شاء، لكنه أبى. وظلت وفي هذا العام لم يحج إلى بيت الله، لم يصعد منزل عرفات، امتلأ وفي مصر دولة الفاطمية التي أرغمت الخطباء أن يلعنوا الصحابة على المنابر، وكان هناك العالم الجليل المحدث أبو بكر النابلسي وقد أتي به إلى المعز لدين الله الفاطمي، ودي فرقة كان منهم يدعون الألوهية، حتى قال الشاعر يمدح المعز القاهري: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لعن الله المانح والممدوح، ما رأيت في الكلام أقبح من هذا إلا قول فرعون أنا ربكم الأعلى. جاء بأبي بكر النابلسي إمام من أئمة السنة، قال له المعز لدين الله الفاطمي: لقد بلغنا أنك قلت لو كان معك 10 أسهم لرميت 9 منهم في الكفار وواحدا في أهل بلادنا. زاد قلت له واحد سهم من 10 في أهل بلادنا، ويريد أن يعاقبه على هذا، لكن العالم الرباني الذي لا يخشى بالله لومة لائم قال له: أنا ما قلت هذا، أنا قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت 9 في أهل بلادكم وواحدة في الكفار. يأس أنتم أشد فاشترط بيضه وأصدر قراره. المشيء الآثم ليس بقتله ولا باعتقاله ولكن بسلخه حيا، يقتل سلخا وهو حي. وجيء بيهودي ليصدق العالم الجليل الذي أخذ يقرأ القرآن وهو يصرخ جلده وهو حي، حتى أشفق عليه اليهودي فراح أن يقتله خير من أن يراه وهو يعذب هذا العذاب. إخوة الإسلام، هذه مراحل التاريخ، وهناك صناع للأزمات، صناع للمؤامرات. بحكم الأحداث اللي احنا فيها الآن، الله عز وجل ندعنا من فترة ظلم وقهر بنى فيها الفساد مبلغا، وتمكن المفسدين، تمكن المفسدون في أجهزة للناظر في الأحداث وقتها أن يرى أن هناك فساد ينتظر الأمة أكثر. لقد كانوا يفكرون أن يدرسوا للأطفال في السن 7 سنين، يدرسون لهم الجنس في المدارس، حكم أن هذا تحضر رقي. أفسدوا الشباب وأفسدوا الأسر، أن يزيل هذا النظام الفاسد وانتهى الأمر. وقد قال الله عز وجل: قالوا زين من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكن الصراع لم يقف عند هذا، الأمر الخطير كان النظام، فإلى أين سيكون المسير؟ وأصبح هناك تنازع، العلمانيين بأطيافهم المختلفة يخشون أن تعود شريعة الله، لقد بذلوا في ذلك ظهرا طويلا في تلحية الشريعة، كأنه لابد أن يخضع كتاب الله الشريعة الهوية هترجع هوية إسلامية تاني. فقالوا لك محاولات شديدة. وطبعا الأمر زي ما انتم شايفين أمر خطير. إخواننا ما عرفوش يخطبوا بالسور. صحيح في أفضل من غيره، لكن ليس كان هذا هو المقبول في دولة مسلمة. ما عرفوش يكتبوا كلمة والشريعة الإسلامية حاكمة على كل القوانين. تهيجي الدنيا كلمة مبادئ الشرع ما عرفوش يغيروا كلمة، تهيجي الدنيا عليهم. وفي غفلة ما استطاعوا يكتبوا تفسير جديد مقبول نوعا ما، ومع ذلك لا يثبتون. الأمر خطير. وكانوا قبل ذلك يحاولون انه يضعوا اصابعهم على كل شيء. قالوا حط مبادئ او احكام فوق دستوريه، وهذا كلام لم يتكلم به احد. مبادئ حاكمه. طيب نحط اللجنه الدستور نحطه قبل الانتخابات، ومعروف نوعا كان المقصود وراء ذلك المعايير اللي كانوا يريدوا ان يضعوها في اختيار الشخصيات التي تضع دستور للبلاد. وهكذا اخوه الاسلام، ولما نراه ان في كل مره ان الشعب المسلم المسلم الواعي انما يريد شريعه الله عز وجل، لانه يعرف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اصبحوا الان يتامرون تامرا ليس بالجديد، ولكنها هي حقبه التاريخ. لا اقول التاريخ يعيد نفسه، هذا كلمة خطأ، لكن نقول التاريخ يتجدد، والله عز وجل يرينا الأحداث نفس الأحداث. فلا التاريخ لا يعيد لأنه لا يملك الإعادة، لكن العجلة تدور بإذن الله عز وجل. فيا إخوة الإسلام، أصبح الآن الأمر يحتاج إلى فهل يحمي هذا ان احنا خسرناه وقلنا خلاص الرمشط والمقرح وفي العسر واليسر. يصنعوا أزمة اقتصادية تمهيدا لثورة الجياع سيدنا يوسف عرف تأويلها ان في ايام هيبقى في ازمة اقتصادية شديدة، وبالتالي الملك قال له عينه، ملك قال اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليه. كان الخطة اللي ربنا أمرت عائشة غلامها أن يرفع المصحف في معركة كادت أن يصدر قبلها قرار الصلح والاتفاق، لكن هؤلاء شايفين احنا طبعا الأحداث كيف تتكرر وكيف تدور، هو نفس الأحداث صناع الأزمات، التآمر على الحكام وهكذا إخوان الإسلام. فنحن جميعا لا نخص واحدا ولا مجموعة من الناس، بل كل مسلم مخاطب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون له موقف ولا بد أن يكون له دور. بين للناس وانصح الناس، أنا ما عشت إعلام ده حتى المسجد بيقول لك ما تتكلمش، ونزل خطيب المسجد امرأة تقود جماعة وعامل لك شعار نزل خطيب المسجد، خطيب المسجد لو اتكلم في حاجة عن الصدور اضربوه. وأنتم تعلمون ما حدث الشيخ المحلاوي بهذا الشعار الخبيث النتن الذي أرادوا أن يعموه على المساجد كلها عشان ما حدش ينصح الناس ولا يسمع الناس كلمة خير ويكتفي الناس بسماع الشر الذي يدور على آذانهم وقلوبهم ليلا ونهارا. فهذا واجب على كل مسلم عباد الله. نحن الآن في مرحلة حرجة وهي خطيرة ومهمة، ولا يكفي أننا ألقينا بعاتق الأمر على عاتق الرئيس أو الوزارة أو مجلس الشعب، بل هذا واجب لكل غيور على دين الله عز وجل. والله عز وجل يأمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعمل خبيرا. قال الله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن شاء الله نحن نأمل خيرا وسيكون دائما كما حدث في التاريخ في كل مرة يحاول أعداء الأمة أنهم يقضوا على هذا الدين ويقضوا على الإسلام ويقضوا على الهوية، لكن يشاء الله عز وجل في كل مرة أن يعود الحال، وإن كانت هذه المرة الأمر قد طال لأنهم الأعداء تحكموا وأصبح لهم مؤسسات وأصبح فيها رجال أعمال وسياسيين واقتصاديين وجمعيات في صور جمعيات خيرية زي مثل الإبرار بالضبط الذي أراد المنخبون أن يصنعوه، لكن الآن في صور مؤسسات جديدة أخرى. لكن المأمون في الله عز وجل أنه لابد كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وكما نصر المؤمنين في كل مرة ويعود لهذا الدين مجدور أن يعود مرة أخرى لنرى شريعة الله عز وجل حاكمة، فإن المستقبل لهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يدع بيت مضر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. أسأل الله عز وجل ألا يقلدنا إليه حتى نرى كتاب الله وقد على سنة النبي الكريم. آمين آمين. تجمعنا جنات النعيم. آمين آمين. متوحدين وموحدين. آمين آمين آمين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. بارك لنا في الطيبين. آمين آمين. كل المصلحين الصالحين. آمين آمين. ياخدوا بإيدي للمسلمين. آمين آمين آمين. اجعل احنا